بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، طيب، مر بنا القاعدة الأولى من قواعد أسماء الله، أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، ومعنى ذلك أنها بالغة في الحسن كما له وغايته. طيب، من ضمن ما جاء في هذه القاعدة أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن وصفا، وأن من أسماء الله عز وجل ما يكون مقترنا بغيره فيزداد حسنا إلى حسن. مثال ذلك أخانا حسن. طب هات لي 10 أمثلة: العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، العليم الحكيم، الواسع العليم، السميع العليم، السميع البصير. صور قصيرة وطويلة وفي آخرها أسماء مقترنة: العزيز الحميد، وتوكل على العزيز الرحيم، إنه حميد حميد مجيد، الله كان عزيزا حكيما، الفتاح، الفتاح العليم، والغني، الغني، والغني الكريم، ذو القوة المتين. طيب، الآن هذه الأسماء إذا اقترن بعضها ببعض فإنها تدل على كمال على كمال، فيكون الكمال فيها من غير ما جهة. مثلا عند أن اقترن العزيز والرحيم في سورة الشعراء بآخر قصص الأنبياء، ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة من ذلك عبد الله؟ الرحيم، ما أدري إيش تقول، لا أقول لك غلط وتكون إجابت صح، لا أقول لك صح تكون أجابت خطأ، ارفع صوتك. يعني أنه عزيز حيث انتقم من أعدائه وأعداء أنبيائه وأهلكهم ودمرهم، ورحيم حيث نجى أنبيائه وأتباعهم من معهم. طيب، الغني الكريم، وجه دلالة الاقتران: الغني الكريم، الغني الكريم يا محمد، نعم، يعني في حق المخلوقين ولله المثل الأعلى. قد يكون الإنسان غنيا لكنه يكون بخيلا، وقد يكون كريما ولكنه يكون فقيرا، لكن الله عز وجل غناه مقترن بكرمه، وكرمه مقترن بغناه. ترى العزيز الحكيم، أيوة تمام، يعني أن الله عز وجل عزيز قوي، يحكم ما أراد، يمضي ما شاء، ولكن حكمة. فإن من المخلوقين، من ملوكهم، من أمرائهم، من يكون قويا منيعا لكنه في غاية الظلم والجبروت والبطش والقهر والقتل والبغي، وقد يكون حكيما لكن ما له أي شيء من سلطة ولا جاه. الله عز وجل عزته مقرونة بحكمته، وحكمته مقرونة بعزته، فهو حكيم وهو عزيز، وعزيز وهو حكيم. فانظر إلى الملوك الأمراء، من لهم مكان ومنعه، قد يكون عزيزا لكن ظلوما قشوما بطاشا، وقد يكون العكس، شخص عنده حكمة ولين ورحمة بعد نظر، لكن ما له من القوة شيء، ولا من العزة شيء، ولا يستطيع أن ينفذ شيئا. طيب، القاعدة الثانية من أسماء الله ما هي يا أحمد؟ أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، هذا فيه رد على فرقة من فرق الضلال، من هي؟ لماذا؟ أيوة أحسن، فيه رد على المعتزلة الذين قالوا إن أسماء الله أعلام محضة، يعني فيقولون الله عز وجل سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، رحيم بلا رحمة. فهذه القاعدة تدل على أن أسماء الله أعلام وأوصاف، والعلمية فيها لا تنافي الوصفية. ما معنى هذا علي؟ والأوصاف تدل على وصف واحد، فبات ليلته يحك ذقنته، وفسر الماء بعد الجهد بالماء. يا علي فكر، العلمية لا تنافي الوصفية. أنا أريد في حق الله، ما معنى العلمية لا تنافي الوصفية؟ أي فات ما عندك، حتى لو خطأ المقام، مقام تعليم سهل. لا، ما معنى أن العلمية لا تنافي الوصفية؟ يعني هي أعلام كالسميع، علم على الله، سميع اسم لله عز وجل، علم مثل ما نقول علي، صالح، أحمد، خالد، أعلام، هذه علم على الله عز وجل السميع. ولا ينافي هذا أن يكون وصفا موصوف بالسمع، سميع لأنه يسمع. لكن الآن علي، لأن لك العلو في الأرض، أنت ملك أمير المؤمنين، لا، فعند أن يسمى شخص خالد، هل لأن له الخلود أو ماجد أو عادل أو صالح أو أي اسم من الأسماء التي فيها وصف؟ بالنسبة لنا أعلام محضة، أعلام محضة، لكن بالنسبة لله عز وجل علم ووصف. والعلمية لا تنافي الوصفية، لا تنافي الوصفية. طيب، أسماء الله تعالى أعلام باعتبار وأوصاف باعتبار آخر يا حسني، يعني مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار. بما بأي اعتبار هي متباينة وبأي اعتبار هي مترادفة؟ ما لي علاقة بهذا، قل لي كيف كانت مترادفة باعتبار معين متباينة باعتبار معين. أسماء الله تعالى كذا من قبيل مترادف وكذا من قبيل متباين، أيوة، باعتبار دلالتها على ذات الله كلها مترادفة، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله عز وجل السميع البصير العليم، كلها أسماء لمسمى واحد. ليس السميع إله والبصير إله والعليم إله والحكيم إله، لا، كلها أسماء لمسمى واحد، فهي باعتبار دلالتها على ذات الله من قبيل المترادف، وباعتبار ما دلت عليه من المعاني والأوصاف من قبيل المتباين، لأن السميع يتضمن صفة السمع، والبصير يتضمن صفة البصر، والعليم يتضمن صفة العلم. السميع والبصير والعليم كلها تدل على ذات الله، على ذات واحد مترادفة، لكن باعتبار صفة العلم، صفة البصر، صفة السمع متباينة. صفة البصر غير صفة السمع، صفة السمع والبصر غير صفة العلم، وصفة العلم غير صفة السمع والبصر. فهي إذن الأسماء باعتبار دلالتها على ذات الله مترادفة، تدل على ذات واحدة، 99 وما شاء الله من أسمائه، فكلها باعتبار دلالتها على ذات الله مترادفة، لأنها جميعا تدل على ذات واحدة وعلى مسمى واحد وهو الذات المقدسة الله عز وجل. وباعتبار ما دلت عليه من الأوصاف، الحكيم يتضمن صفة الحكمة، القدير صفة القدرة، الخالق صفة الخلق، الرازق صفة الرزق. فالرزق غير الخلق غير العلم غير البصر غير الحكمة وهكذا. طيب، بماذا استدل المعتزلة على نفي صفات الله عز وجل يا أخانا صالح؟ لماذا أثبتوا الأسماء دون الصفات؟ ولا يستلزم؟ قالوا لأن تعدد الأوصاف يستلزم تعدد القدماء. نجيب عليهم بكل سهولة بإيش؟ طيب أحسنت، أيضا تعدد هو هذا، يعني أن الموجودات غير الله عز وجل، أن الموجودات غير الله عز وجل، ما من موجود إلا ولو أكثر من وصف. هذا العمود أمامنا طويل وعريض وأبيض وقوي هذه ثلاث أوصاف مثلا. فهذا الجدار عريض وطويل وسميك وأبيض، لو وصفنا قلما فنقول هذا أحمر بلاستيك وجميل، كل واحد سيروج لقلمه بما شاء من الأوصاف. وهكذا أيضا نقول الشخص الفلاني عالم عاقل حكيم مهذب لطيف طويل أو قصير، سمين أو نحيل، جميل أو ذميم، نصف بأوصاف كثيرة. ثم أيضا لو كانت الأوصاف تستلزم تعدد القدماء لكانت أيضا تعدد الأسماء يستلزم تعدد القدماء أولى. فلماذا السميع البصير العليم الحكيم سلموا بها ولم يسلموا في الصفات، مع أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وأسماء الله عز وجل تدل على ماذا؟ على ذاته، إذ أنها باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل من قبيل المترادف. ولأنه لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بتمام معناه، لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بتمام معناه. ما وجه ذلك؟ أن أسماء الله مشتقة غير جامدة، أن أسماء الله مشتقة غير جامدة. ومن ذا الذي يقبل أن تقول فلان هذا عليم بدون علم، وفلان هذا طويل لكن بدون طول، سمين بدون سمن، حكيم لكنه من أسفع عباد الله، وكريم لكنه أبخل عباد الله، وفصيح ولا يعرف يركب جملة، كيف هذا؟ هل يستقيم هذا؟ ما يقبل لا عقلا ولا واقعا. ولذلك بعض الأعراب لما دخل وسمع الجهم يتكلم بنحو هذا خرج بفطرته، لا درس عقيدة ولا فهم شيء منها، قال ألا إن جهما كافرا بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم حين ظن إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر، إلى أن قال أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر طويل بلا طول رضي بلا رضا، المهم ذكر أوصافا. فهذا غير مستساغ عقلا ولا واقعا، فكيف يقال هذا في حق الله عز وجل؟ ثم أنت تصادم نصوص الكتاب والسنة، القرآن والسنة طافحان بذكر أسماء الله تعالى وصفاته، وتعدد الأسماء والصفات مدح أم ذم؟ مدح وكمال، مدح وكمال. الشيء كلما كثر صفاته وأسماؤه دل على عظمته وشرفه، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. ولذلك قالوا إن الدهر ليس من أسماء الله. لماذا؟ لماذا يا محمد؟ لأنه جامد غير مشتق. إيش المشكلة؟ جامد غير مشتق، إيش المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ المشكلة أن أسماء الله كلها إيش؟ مشتقة غير جامدة، وهذا غير مشتق، وأسماء الله مشتقة. والدهر اسم جامد غير مشتق. ثم في الحديث يا سيم فيما يتعلق بالدهر ما يدل على أنه ليس من أسماء الله، عبد القادر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فكيف يكون المقلب والمقلب شيئا واحدا؟ فالدهر يقلبه الله كيف يشاء. طيب من الذي قال إن الدهر من أسماء الله يا زين؟ ابن حزم ونعيم بن حماد وطائفة من المحدثين، تمام أحسنت، والجمهور على أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. طيب على كل حال غدا نراجع القاعدة الثالثة والرابعة والخامسة، لأن السادسة فيها شيء من الطول. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا.